قال الله عز وجل إذ انبعث أشقاها، وهذا في خبر نبي الله صالح مع قومه قوم ثمود. ثمود قبيلة عربية جاءت بعد عاد، اشتركت مع عاد في أمور ثلاثة، أنهم جاءوا أن ثمود جاءوا بعد عاد زمنا، وأن كلاهما من العرب، وأن كلا القبيلتين كانت تعبد الأوثان، وكونها تعبد الأوثان هي التي جاءت السياق القرآني في التحذير لقريش، لأن قريش كذلك كانت تعبد الأوثان. قال الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا، واسمه صالح ابن عبيد عليه السلام، وهو نبي عظيم من أنبياء الله تعالى من العرب، والأنبياء من العرب هود وصالح وشعيب ونبينا صلى الله عليه وسلم. وقد طالبه قومه بآية، وقد كانوا يقولون له قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يريدون أن يثنوا عليه حتى يؤوب عما هو عليه، لكنه بين لهم أن هذه رحمة وبينة من الله تبارك وتعالى له، والمقصود أنهم سألوه آية فدعا ربه، فانفلقت الصخرة على ما قال كثير من أهل التفسير عن ناقة عشراء، ثم ما لبثت أن وضعت فصيلها. هذه الناقة لم تخلق من حي، يعني ليس لها أبوان، لما لم يكن لها أبوان أضافها الله جل وعلا لنفسه تشريفا وتذكيرا، تشريفا أن الإضافة إلى الله لا بلا ريب لا تكون إلا للتشريف. الله يقول وعباد الرحمن، ويقول جل وعلا بيت الله، والمراد من هذا الإضافة إضافة التشريف. فلما رأوها عيانا ورأوا فصيلها جعلها الله عز وجل لهم آية. كيف كانت آية؟ آية أولا في وجودها، فإنها لم تخلق من أبوين، والأمر الثاني أنها كانت ترعى كل ما ترعاه الوحوش والدواب في يوم واحد، بمعنى أن كانت الوحوش ودوابهم ترعى في يوم واحد، ما كان منها قهرا مثل الوحوش، أو كان منها اختيارا مثل دوابهم وأنعامهم. فكانت الناقة ما كانت تأكله الوحوش والدواب في يوم تأكله الناقة في يوم، ثم إنها ترد الماء فتستقي لوحدها في يوم، ويستسقونهم في يوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. والأمر الآخر كانت تدر عليهم ما تشربه، بمعنى أنها كانت تسقي القبيلة كلها من ضرعها. كل ذلك يدل على أنها آية عظيمة شاهدة على صدق نبوة نبيهم صالح. قال الله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة، ومعنى وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي آية مبصرة ظاهرة بينة، لكنهم عياذا بالله كفرا وعنادا ما زالوا يتمارون فيما بينهم ويتعاطون الكلم كيف يتخلصون منها، حتى استقر أمرهم على تسعة. قال الله عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ثم إن هؤلاء التسعة أحال أمرهم إلى اثنين، ثم هذان الاثنان أضحى أمرهم في شخص واحد هو الشقي. قال الله عز وجل إذ انبعث أشقاها، وقال جل وعلا فعقروها، فقال فعقروها بنسبة صيغة الجمع، أي أنهم كانوا متفقين مع قدار بن سالف على أن تعقر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة له كما عند الإمام أحمد في المسند، قال فانبعث لها رجل عزيز عارم منيع في قومه، أي لم يكن رجلا هينا، كان سيدا مطاعا قويا يعلم أن وراءه حمية وفئة تحميه وتأويه، فعمد إليها عياذا بالله فرحا بما يصنع. وقد قال عليه الصلاة والسلام أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة، وأشقى الآخرين من يقتل علي، بصياغة أخرى سيأتي إن شاء الله. والمراد أن هذا الشقي قتل عقر الناقة، فلما عقر الناقة قالوا إن فصيلها فر منها وارتفع على صخرة ثم رغى ثلاث مرات إيذانا بقرب العذاب. قال ربنا جل وعلا عن نبيه صالح أنه قال ويقوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. كان يوم الخميس يسمى يوم مؤنس فجاءت وجوههم مصفرة، ويوم الجمعة كان يسمى يوم العروبة فجاءت وجوههم محمرة، ويوم السبت كان يسمى أضعته الآن لكن ظهرت وجوههم مسودة، ثم يوم أول وهو الأحد إذا أهلكهم الله عز وجل بالعذاب ونجى الله عز وجل صالحا ومن معه. هذا يعني مذكور معروف شائع في القرآن وفي السنة.